أكرم الذي علم وقتع واسجد وقتل

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الشيخ محمود صديق المنشاوي القارئ الإسلامية في مصر العربية والإذاعة والتلفزيون التي نقلناها لكم على أحدث الأجهزة الصوتية لصاحبها محمد سلام. محمد سلام في مرهبطوش مركب السنبيلوين والإمارة الأخرى للحاج عوض الله العربي. أما قصر الضيافة فالحاج عبد الحق الحاج وأولاده بني، وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. يا عم الشيخ محمود اتفضل الله يرحمه حد بالسلك خلاص يا حبيبي.